وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا ياتيكما طعام Mm-hmm.

من أبواب وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع and